الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، مسلمان لم يجوي إسلام دا كارثاتي وهار إداوة كإنسان به نتو بيرشاوي خوي وبيري لبكاتوا درس عبرته بندو آموش قاري زوري تدايا يجيك لو بسر هاتانا كلمالي في أغنبري إخوة عليه الصلاة والسلام روي دا كمان جيك بهوي أو كارساتوا لخمو فجارونا خوشي دابون لنا رحتي دابون أو بهتان أبو كبو عائشة خزاني في أغنبري إخوة كرا عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنها. خواي پروردگار عبدكاني خواي تعقيد كاتوا وإنسان اشتاوك وزياتر دزقرتو به بسنة پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام تاقي كرنوكي قرستر دبيت. أشد الناس بلاءنا الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. بخاري ومسلم وهروها إمام أحمد وغير أوانش روايتي عن كردول عائشة ورضا إخواي پروردگاري لبه. عائشة دا فرميت عادتي في أغنبر إخوة وابو عليه الصلاة والسلام ككاتك بو سفرك در رويشت قرعي دكر لنيوان خيزانكاني دا ناوي چه در چوبا لقرعك أوياني لقل خوي بو سفركي دبرت ليشك لغزوكاني دا ناوي من در چوب لقل في أغنبر إخوة رويشتم عليه الصلاة والسلام أو سفرش من دواي أوبو كحجاب فرض ببو دواي اوابو كخواي قورا حجابي فرض كربو بسر عفرتان كفورش تبنو ديار نبن لفياوان ده فرمي لقل في غنبري خواروي اجتمع عليه الصلاة والسلام من لسر حشتريك بوم لكجاويك ده لسر حشتريكي خوم لقران ودا لشوين اقلام اندابو لنزيك مدينة زور ما نما بو بلا ما بوني چي وهاش نا كزور كم بيت لا من دابو شو منش تم دور كوت ما بو اوي قضاء حاجتي خوم كم كاتك كغرام و لريق سير مكرم الوانكيك مليك كوتو ديار نما و وتم باب قرم بو او شويني كبوي چون بشكو لبي بيت تا چوم و قرام و هاتم و شوينك اي خوم پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام و صحابة كسيان لبنا ماوا چونك عائشة رضا اخوة عليه بشوبو كالكجاو كيخوي هات دلو چو دزبا او بقينت قضاي حاجبك كاتي چشك وشترك بكجاو هل جيراو كجاو كيان هل قصدو تتر هل داو تتر حشتركي دفرمي من آفرتي چي قلو نبوم تاوكو هستم فيبكن وابزانن كاش تيق لناو كجاوة دانا ماوا هل يان قلتو لسر ويان داناوا كالعادة وانزانيوا كمن هر لبهم في أمري خواه أصلا لقل مسلمان كوتوت الرأي بيان بجيهشت كجيش ما أبي شويني خم كسي لي نماوة وتنبالو شويني كليدر تملي بمن مو أكيد دقرينا وبدوام دا بويا اندر كوي كمن لك جاوة كم دانيم دقرينا وبدوام دا دفرمي خوم لك وتماندوبهم أو اندم زاني با إنا لله وإنا إليه راجعوني كسيك بخبر هاتم كما شام كرت يتيق لصحابة كاني في غنبري إخوة عليه الصلاة والسلام كناوي صفواني كري معطلة كلا غزاي بدر بجداري كردوا نفرمي أوكي أو برزا لدواوي جيشك أبو كاتك أو هاد جيشك الرو يشتبو لدواوي ديت كما شاي كرت من أول يكوتوم يكسر خوم دابوشي دموشاوي خوم دابوشي كاتك صفوان جيشتاوي والله ما كلمني بشيء عائشة فرمي سوين بخوا هر چي قصي لقل نكردوم هر قصشي لقل نكردم إلا أوا كوشتركي خوي نخداو وشتركي خوي دابزانت عائشة فرمي من سواري وشتركي أوبو من راي تشاه بو أوي بمقينتو ببيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي كاتك كجيشتي نوا مسلمانان كاتي نيوروبو لشوين اقلاين دابو كخلقك مني بيني لسر وشتري صفوانم واويج رسمي وشترك الرادة شرشيد بتنها فهلك من هلك اويك شيطان زفري بيبر يكتر قماني خرافي كو تدلو يكتر برياري شان لدل خوين دا دفرمي ايمج نازانين كخلق اوا قماني خراب دبا چونکه کته کله خرابه به ناچه به نوجینی و رو به اشکرا له تر وشتریک لګو پیاوک بیتو بیت ولای پیغمبر خوای صلی الله علیه و سلم دوای او د فرمه قراینه و مدینه اګام له هجنیه لنا او شار دنګ دنګ دتی پکردو بلا من به هجنا زانم روز چان عادت وابو افرتان کده چون دره و شار بو قضا حاجت یان چونکه شويني دست باو قياندن لناو شار نبو كاتي خوي فرمي لقل دايشي مصطح كيوجي تشيكو لصحابة لقل او رويش تنبشو بو اوي توزي دور كوينو بو قضاي حاجت فرمي لرقا دايشي مصطح لاقي كوتبر جلكي خوي وخريبو بر بيتوو دستي كربا جنودان بمصطحي كري او شتم اي فلانا افرت گناح دگاسه چون قسبو پیاوی بو کرکی خود دلای کرچی چاک او باشه گناح دگاسه بو قسی پی دلای فرمی اوی شتی اگاد لچ فقیر والله قسی پی نالم الا لبرتون بیت تی لبر من بو چی پیوندی بم نو هيا وتی اگاد له جنیا مستحی چیک لو کسانی لو کو ملکتی کبهتان چان بو تو کردو ولنا او شار باوه كتو زينات كردوه لقل صفاني كري معطل فرمي آقام لهيج نما بوتي شو مدروا ففلا هاتم ماله بولاي في غنبري إخوة عليه الصلاة والسلام هاتم كر في غنبري إخوة عليه الصلاة والسلام أو عطف حنان وصوزي جاراني نما ولا قلم وتم أي في غنبري إخوة إذنم ددي بسمه ومالي باوك مدايكم وتبال برو كسي شي لقل نازم تاقيش سمه ومال كتوم باوكم لسربان بودايكم لمال ولا خوار أبو شون كتم اي دايا چشتي چي واحي باز دكري فرمي رولا دلتنگ مبا هيج آفرت اگنية كووكو تو جوان بيتو ميردكشي خوشي بوه وهويشي هبه إلا قصي بيه وحل دبستري جوه مدايا فرمي وتم يعني اوشتا باولا ناو خلق دا باو چي شم زانيو يتي دالا بالا باو چي شد زانيو يتي دالا دستم كربا گريان بهوش كوتم وكوتم لشويني خوم باوكم لسربان جوي لقرياني من بوهات اخواره و دسي كربا قريان وتم اي باوكا بيغنبري خواش زاني بيتي وتي بالا بيغنبري خواش اقاي لو خبره حيا او جادة فرمدتم كربا قريانو باوكم سوين دي لأخواردم كسي إلا دي بروي ولا بيغنبري خواسم بروي مالي خوت فرمي قرامه وبلام والله نخوبة شاوم دادت نإسراحت دكم نفرميتك لشاوم دوستيت پیغمبر خواش علیه الصلاة والسلام دیت جوره و دچیت دره و ببی اوی که وکو جاران مرتاح و دلخوش بیت لگلم تا كافي عمر إخوة صلى الله عليه وسلم مشاوري بدوك أذكر لها ولاني خوي بعلي كري أبي طالب وبأسامي كري زيد فرمي ورن برسيار تان لذاكم رأي تان شيا راويش تان بيذاكم سبارد بو موضوع دلين شي أسامي كري زيد فرمي أي عمر إخوة صلى الله عليه وسلم والله لعائشة لخير زياتر لما نبيني وا هر يشيك لأيما لخيزاني خوي أمينة شون أيما لخيزاني تو أمينة بني في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرموي أي علي تو دليتي علي رضا إخوة قوري لي بفرموي أي في غمر إخوة آفرتان زورا أقر إذني شيدي ومالي باوتي إخوة قورا خير ترد بشكو بنسيبكات جاء عائشة رضا إخوة فرمي أقصي هر لظلم دابوك علي وتي رضا إخوة لبيت دواي أوا ده فرمي في غمر إخوة عليه الصلاة شو خادمة كمي بان كرت بريرة فرمي أي فلانة جن أي خدمتكاري عائشة بيمبلي عائشة شون دبينيت چي لي دخويني توا سبارد بو باسيك أمرو هيلا ناو شاردا فرمي بريرة وتي أي في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام سين بخوا لخير دياتر لعائشة ما نبيني وا بلام عائشة عادتي وايك چي چي كم تمنى شوانا اگر هوی رجدانت بو شیلان که خوی لیکود آگای لینه یخو هرچی ده هوی رکشی ده خواه دیبا و آگای لینه لوش خوی لیکود تو آگای لینه نماوا گمانی خراب نابه به عائشه ببرد فرمی پیغمبری خواه علیه سلام او جات شو من بر سر من برکی لمزگود فرموی ای مسلمانان آیا ایو قبول دکن فلان کس عبدالله کری ابی کری سلول سر كردي منافق دور وكان رازين آواء تهمد باري شرف ناموس كرامة عرض من بكات لناو شار بلاوي كات وبهتان بو خزاني من بكات فرمي سعدي كري معاذ هستار زي إخوالي بقوري أنصار فرمي أي في غمبر إخوة والله إذن ما مدلم لي ددي لولا ويش اشترها سعدي كري عبادة فرمي والله ناتواني لم لي بدي شكالتي لو عشيرتكي أو نبو فأخذته الحمية تعصبي عشيرة قريتي قوماتي قرتني فرمي نخر أقر لا عشيرتك خد بعوادنا دقود هرچن دك أبراز تركر دي منافقة كان بلام چونك لعشيرتك خويبو تماشاك تعصب قرتي وتكذنا تواني لم لبدا هرچن دك شي بو پیغمبر كردوا بهتاني شي بو كردوا پیغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم بيدن جي كردنا والا مزقود أو جات شو مالوا بطاقته إذنم لفيغنبري خواه ورقر شو مالي باوكم دانشتم روجي كان او مانجيك لناو شارق صديت ودشيت فيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام ها سلام هات مالي باوكم دانشت بو يك من جالد واي مانجيك هات فرمي اي عائشة اقر او تاوانت كردوه توببك وداوالي خوشبون لخوابك خواه يقول توبق بولكات بقر ايو بولاي خواه بكل جناية شار نوي اگر نشت كردوا او بلي من بريء مون بيتاوانم جيشت او مرحليك في غنبري خواب كويتا قمان عليه الصلاة والسلام بلام اتهام خيزاني ناكا بل كووكو شرع في دلت دنا في غنبري خواب عليه الصلاة والسلام دليل خيزاني في زنية عائشة رزاق والي بدا فرميك جملة في غنبري خواب او ام في بلي باباكم انتم اي باوك بو والله من هذا يتوا تدلنياني لك تي خود كفاكا طلباكم تي والله نازانم تبلم هيتم فينيا تبلم وتم اي دايك تو والله من دولة جاتي من وتي والله رولا ناتوا مني شيس قسم فينيا فرمي عائشة رضا اخوالي بي او جاوتم والله هيت قسم فينيا بيكم الا او انا بكا اگر ايسا بوتان بلم بلي من داوين في سيم كردوا او خلشي زوري في خوش ودلن والله اعترافك كخواج دزاني من داوين باك كبظلم داوين باكم او باورم فيناكن كواتا في اجزاك اقصبكم الا او نبه كويني من وكويني يعقوب واي عليه السلام باوشي يوسف كاتك اوهموا مصيبة مشكلين بسر هنا فرمي فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون صبري چي جوان دا قرم آرام دا قرم خواي قوري ارمتي درم بي حقيقتي او سدى بيدر كويت دفرمي دستم كربا قريانو شوم للايكي مالا وكوتم پیغمبری خواص علی صلی الله علیه و سلم دانشتوا دوای او پیغمبری خواص رنجی تکچو د مچاوی عرق کرد کع وک عادت خو کافه ک وحی بودت پیغمبری خواص صلی الله علیه و سلم عرق دای دګر چون ک زور قرز بو وحیدا بزین لسرسری فرمی زانیم پیغمبری خواص علی صلی الله علیه و سلم قران بو داده بزیت دقيقه بدقيقه ولحظه بلحظه تيجيش پیغمبري خواص صلی الله علیه و سلم وضع قرز بو او جاور دور د مچاوی گشایوا او جا هر او اندك وحيك تواب د ايتي بو هات اخوار فرمي ابشري يا عائشه قد برأك الله تعالى مزب اي عائشه خواي گور لسر اسمان كان تبري اي توي كردو توي بپاک دانا خواي گور براءتي توي كرد نكتي تربي بل عائشه فاكا فرمي دايك متي اي عائشه هسه دي برو لاي پیغمبري خواص عليه الصلاه والسلام وتم والله ناچم سپاسي خواي گور دكم خواي گور براءتي مني كرد ايو براءتا نكردم نتو اي دايك نباوكم نبي غنبري خواص عليه الصلاة والسلام دفاع مليناك خواي قول دفاعي ليكردم لسر عرشكي خويا ودى آياتي دا بزان كباچيتي عائشيتي دا دركوت رضاي خواي فروردقاري لبيت او مصيبة قولا مانجي تيريك لخيزاني بيغنبر ومالي بيغنبر دا عليه الصلاة والسلام بو بهتانو بودرو هل بس نبو عائلي في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام لنا راحتي دابرجين وشارش تقرأ دم بدمي أو جوار مشكلة بإخواب من فارزه كواتا مسلمان دبي وريابي بلا كانم بوهتان كردنو درو هل بس نبو خلق تاواني جي قوريا لا إخواي قوري عقوبشي قوريا وكو أود آياتيك هاتو باتي دكين إن شاء الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله خواهي فروردقار ده آيتي ده بزانت إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم أي مسلمانان أو كثاني أو بهتانيان كردو هليان بس عصبة منكم كومال يقول أخوتان بلان بسر كردائتي چه بسر كردائتي منافقي چي قوري مدينة كعبد الله كري أبي كري سلولة كواي زاني بهاتني في غنبري خواه عليه الصلاة والسلام بوناو شاري مدينة أو سر كردائتي كي لدزد چيتو في غنبري خواه زعامد ورده قريت بوية دستي كرب منافقيتي ودجاياتي في غنبري خواه وناموسي في غنبري خواه عليه الصلاة والسلام خواهي قبل فرمي عصبة منكم كومالك من لخوتان چن نارا حتى كومالك لخوت كومالك لمسلمانان كومالك لدوستاني خوت بهتاند بوبكن ودرو يكتبوها البستن عصبة منكم كومالك الأخوتان أو برابر إذا كان مدوبارة لتولى تاريخ دا وما زانا لسردمي في غمري خواد عليه الصلاة والسلام كراو قتراو كتاي بهات لهمو سردميك دا منافق كان هول ضدا بهتانك دروس كان بو أو كثاني كشوين في غمري خواد كون عليه الصلاة والسلام وبو بهتانش كومالك مسلماني ساوي الكذا خلطيو باور دكات وشوين او منافقة دكوان نازانا كهدفي منافقة كالزور فيسا چونك انساني منافق كاتك عبد الله كري ابيك او فتنة يدروس كرد ما بس يتشبو ما بس تنهاء وان يطعنا لخيزاني فيغنبر بدا چونك كفيغنبر اخوا خيزانك اي اوابيك واتخوشي بكالك فيغنبر اياتي نايد كواتا او فياميك فيشي هاتو بكالك نايد كواتا هدفي منافقة كان رخنا قرتنا لإسلام تانا وتشردانا لإسلام بلام كومالك إنساني مغفل وساولك بونازانا لمنافقك واشتك ذا بيتين يكسر أوانش ديلين ووكو توتي ودوباري دا كانوا لنا وخلكو نازانا زرري أو إشاعة درويتشيا بردوام أوا لهمو سردمك دا بتعبتيش أو كساني كفشل دينا لبرامبر بلغي قرآن وسنة ناتواني رخنا القرآن وسنة زي بقريت ناتواني رخنا الأقصد بقريت ناتشار فنادة بات بربهتان بوكردنت بياوي أوانية بل أوستد غلطة ببلغي قرآن وحديث ناتواني اشتكر راسة ناتشار أي شون خلق دلي براتيني خلق كاتا دجمنتو أو حقد لي ورنقري بهتاني كدبو دكات آسانة بهتان كردن آسانة وكل السردامي خومان ده كقصي حق بخلق بقوتري وخلق بولاي تنها خوا فرسي بانك بكريت خلق بو تنها شوين كوتني سنتي في غمري خوا علي صاصم بانك بكريت يشيك لولا وراز دبيتوا بابا وإرهابي وتيرورستا إرهابية إرهابية تكلت شدايا كامية تيرورستيكا كدلين با خلقي شخص فرز نبن خوا فرز بن أو تيرورستيا يجي اشتر لو لاوا ليد راز بيته بابا وعميله وبكري جيراوا ايوه نايناس النازان المسألة كتشيا هب وملايا ودندي شي تسجيل كلاو بلاو بوتوا وتويتي مانغانا لا امريكا ولا اسرائيل واوندا باري بودي او خطيبي مزغوتي غوري شوار قرنا دنجي تسجيل كلاو ملايا لاخوانات التيت ناتواني بلا او قصي غلطة نا بلاوي دكات بابا وعميلي امريكا وعميلي اسرائيل وبكري جيراو نازاننا وخريجي تيا هيا اسلامية كبلغي في نامين الى برامبرت بابا ودجي مسلمانانا او عميلة او ايكيتية لولا ارضلانا او بارتية لولا ارضلانا او بعثية هيكي فينية ناتواني بلا اوقصية غلطة بوثانية كتبودة كازور باساني عميلة وبكري جيلا ودجي مسلمانانا دجي مسلمانان حزب كيتوك اسلامية براسي نازانم شون حزب ايش علماني براس زانم مسلمان دبي هموش فين غيبازي خواي قوركوه لشوين سنتي في غنبري خواب روا عليه الصلاة والسلام نابي مسلمان أن تفرقوا فارشة فارشة بن خوابة تنهاب فلسطين وتنهاشون في غنبري خواكبين عليه الصلاة والسلام بلام كبلغت في نما بوتان كردنا سانا أو فلانا كذا ويا بكري جيلا وعميلا يا تانا استخباراتنا وانا أوانا استخباراتي سعوديا استخباراتي سعودية ألا لعنة الله على الكاذبين بلين آمين مسلمان لعنتي خوالو كسي بوتان دكال دروء هل دبستيد لعنتي خوالو كسي سمعتي مسلمانان دبابنا حق مسألك خطر بلا كلام خواي فروردقار دا آياتي ناردنا خوالو بو او درز بيبو او كساني كبهتان بو مسلمانان دكن بلام نابت درز بو زور بيكس خواي قولة فرموي لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا افك عظيم كاتك مسلمانان او بهتان دبيستن دبن ابو ايوب انصاري كاتك او بهتاني بيست برشاري لخيزاني كر فرموي اي ام ايوب توش اوي كدوين عائشه كردي تو ديكي بوخوت فرمي معاذ الله اي ابو ايوب شون افرتي مسلمان او دكات فرمي فوالله عائشه خير منك شون بخوا عائشه لتو تشاكترا چون تو نیکی عایشه دچی زینا دکات خواهی گوره فرموی تو ای مسلمانان گمانی خیر به خودتان دبن بلام گمانی خراب به خیزانی پیغمبری خواه دبن علیه الصلاة والسلام خوی به مجاهد و خمخوری اسلام دزانید گمانی وا به خوی دباد بلام هرچی لگل او نبه هموی عمیله و بکری جیلا و دجمن اسلام که گمانی خراب مبا تدخلی نیتی خلق مکه اگر ظاهری ایشکت رخنت هی ببلگو بیله بله او قصه غلطه او کردار غلطه بله که بلگت فینیا تدخلی نیتی خلق مکن نیتی ان چیا لخوت او بهتان بو خلق دروس کی او جا خواهی گرده فرمه لولا جاءو علیه بی اربعت شهداء ای بو چوار شاهدیان نهینان لسر او قصه که کردیان چو خواهی گرده دایناو هر کتک بهتان بو آفرتک بکات او ده بچوار شاهدي هبه دنا حد لي در ذكره لولا جاءوا عليه باربعه شهداء اي بچوار شاهدي ان هنا لسرو قصي خوان فاذا لم ياتوا بالشهداء فاولئك عند الله هم الكاذبون اگر شاهد نه هن چوار شاهد لسر قسكيان او انا لا اخوا دروزنن امروش زور به اسراحت قصه ذكرت فلانه كزوايا فلانه كزوايا فلانه كزوايا چوار شاهدين بو بينه دو شاهدين بو بينه بلغيكم بو بينه كبلغت فينيا فأولئك عند الله هم الكاذبون ايو دروزنن ايو بهتان كارن لا يخواي فروردقار ومزانا كتيجيتك خزمت با اسلام ومسلمانان دكي لكاتك داك في شيتو بهتان كردن بفنا بخواي قورا او جا خواي قورا فرموي ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم والله اقر رحمته فضل اخوان بي لسرتان او بهتاني كرتان خواي قور عذابي كي زور قوري ددان لسري اذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم بدم دم بدميش تقدر بيسنو يكسر ده الشيلين ووكوتوتي فلانا كزواي قد كواتواي قد كواتواي كواتواي وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم وبآثانش حسابي دا كان وادا زاني هيك تاوانكي قورانيا كلا إخواي قورا زور قوري يتوب بهتان بمسلمانكي في أغنبري إخوة عليه الصلاة والسلام دا فرمي إن أربى الربا عند الله الاستطالة في عرض المسلم قورتين ربا لا إخوة قورتين سو لا إخوة أويك تو دم دريجيب كي تسر عرض ناموس مسلمانك گوشتی بخویتو لخوتا و باسی بکیتو بهتانی با بکیتو افترای با بکیت اولا اخوای گوره تاوانی زور گوره او جا اخوای پرودگار دفرمید ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا اوانی کفیان خوشا قصی خراب و ناشیرن سبارت با مسلمانان بلاو بیتوا لهم عذاب علیم في الدنيا والآخرة اوانه سزای چی زور به ایش و به آزاریان هی لدنیا و لقیامت اوی که پی خوش به قصه ناشیرن و خرافه تبارد به مسلمان بلاو بیتوا واجب وایا اگر بیستد برای چی مسلمانت زینای کردوا باسی نکی اگر بیستد اگر بچای خوشت بینید نابی باسی بکید نابی سمعی او کسبرید بلتو توبه بکاو بگرد تولای خواه